فوق آلاف الجبال حلق النسر وقال، فوق آلاف الجبال حلق النسر وقال، هذه الأجواء ملكي والروابي والتلال، هذه الأجواء ملكي والروابي والتلال، إنه ملك كبير ليس يطويه الزوال، لم تحاوره الطيور لم تقل هذا غرور، أجواء ملكي والروابي والتلال، إنه ملك كبير ليس يطويه الزوال، كان يعلو في الفضاء، كان يمضي حيث شاء، من لهيب الصيف لا يخشى ولا برد الشتاء، هذه الأجواء ملكي والروابي والتلال، إنه ملك كبير ليس يطويه الزوال، دار من بعد الزمان ثم ما قد كان كان، شاق ذاك النسر حتى عزمه الجبار لان، دار من بعد الزمان ثم ما قد كان كان، شاق ذاك النسر حتى عزمه الجبار لان، صار من عينيه تجري النسر وقال، هذه الأجواء ملكي والروابي والتلال، إنه ملك كبير ليس يطويه الزوال، وارتمى فوق الرمال متعبا فالعمر طال، ثم مات النسر يوما وامحى مثل الخيال، حلق النسر وقال، فوق آلاف الجبال حلق النسر وقال، هذه الأجواء ملكي والروابي والتلال،